عابر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج عابر سبيل، وكنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن الجنة والنار. الإيمان باليوم الآخر أمر محوري للغاية في تغيير سلوك وحياة المسلمين. المؤمن الذي يستشعر حقيقة وجود الجنة ووجود النار وحتمية المرور على الصراط وصعوبة هذا الموقف والوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى والخلود في الجنة أو الخلود في النار، الذي يستشعر هذه المعاني يعيش بطريقة مختلفة تماما عن الذي لا يتدبر في أمر الآخرة إلا في مرات قليلة. بعض الناس لا تتذكر الجنة ولا النار إلا أحيانا في مجلس علم عابر، في برنامج شافه في التلفزيون، في خطبة جمعة، في كلمة بعد صلاة، يعني عندما تحين الفرص قدرا هكذا، لا يركز أنه في كل يوم يحاول أن يتدبر في هذا المعنى الكبير. الرسول صلى الله عليه وسلم حياته من أولها إلى آخرها ماجت بالأحاديث والمواقف عن الجنة وعن النار. القرآن الكريم ما تخلو منه صفحة من الكلام عن الجنة أو عن النار، أو عن الكلام عن الجنة والنار مجتمعين. هذا هو الأصل في حياة المسلم يا إخواني ويا أخواتي. النهاردة هنتكلم على الجنة بشيء من التفصيل. زي ما قلنا في الحلقة الماضية، الجنة كيان موجود، موجود الآن يوم القيامة عندما يبعث الناس، وعندما يمرون على الصراط بعد رحلة طويلة جدا جدا في أرض الميعاد 50,000 سنة، نمر على الصراط كما فصلنا في الحلقة الماضية. ومنا من يجوز الصراط بإذن الله، نسأل الله أن نكون جميعا، كل المشاهدين والمشاهدات أن يكونوا جميعا من هؤلاء الذين يجوزون الصراط بسرعة، سرعة البرق وسرعة الريح، سرعة الخيول كما أراد الله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا إلى عبور الصراط الصراط على مضروب على النار. عندما نعبر هذا الصراط فإن الناس تقف على قنطرة. القنطرة هذه تعرف بقنطرة الجنة، يعني لو تخيلنا أن هذه هي الأرض المحشر وتليها النار والصراط مضروب فوق النار، يأتي بعد الصراط قنطرة ثم الجنة. يعني نتكلم على تصوير حقيقي لأرض حقيقية. الناس واقفة على أرض المحشر، تكون في أرض الشام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أرض بيضاء لا جبال فيها ولا عوج فيها ولا أي نوع من أنواع البناءات ولا الأشجار ولا أي شيء، أرض منبسطة خالية من كل شيء. ثم بعد ذلك النار، والنار مضروب عليها الصراط، نعبر الصراط نجد قنطرة، قنطرة زي برضو كوبري تاني نقف عليه في انتظار دخول الجنة، في انتظار دخول الجنة. على آخر القنطرة باب، وهذا الباب هو يفتح إلى الجنة بما فيها من متاع. لو ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا، وربنا سبحانه وتعالى أسأله في هذا الشهر الكريم أن يكرمنا جميعا بالعتق من النيران وبالمرور على الصراط والوصول إلى هذه القنطرة العظيمة، نقف على هذه القنطرة تخلص ذنوب المؤمنين من بعضهم البعض، فإذا نكوا وهذبوا دخلوا الجنة. يبقى احنا بنقف على هذه القنطرة لأن في منا من اللي عدى فوق الصراط كان ظلم أخ مؤمن تاني ليه، ظلم جاره، ظلم ابنه، ظلم زوجته، ظلم أي حد من الناس حواليه من المؤمنين، وهو ربنا أكرمه وعد حسناته أكتر من سيئاته، وهو لسه عليه سيئات اللي هي في حقوق العباد، لكن هو الحمد لله حسناته أكتر فمعدي. وكذلك الآخر برضو عد الحمد لله الصراط ووصلوا هما الاثنين على القنطرة. حتى ندخل القنطرة وقد نزع الله عز وجل الغلة من قلوبنا، يخلص ذنوبنا على هذه القنطرة، فكل واحد بقى يدي التاني من حسناته، ونتفاضل بهذه الحسنات في داخل الجنة. طبعا الناس كلها بتقول لك ايه الحمد لله المهم دخلنا الجنة، فعلا المهم دخلنا الجنة، لكن الدرجات التي في الجنة والتفاوت في المناصب في الجنة والتفاوت في الأملاك في الجنة هذا يستمر أبد الآبدين. فاللي انت هتدفعه دلوقتي لأخيك المؤمن يوم من الأيام قلت له كلمة غير سليمة أو غير سوية فقمت مديله حسنات بدلها، وضربت ده في يوم من الأيام ظلما وعدوانا فديته حسنات، وخدت من ده حاجة بغير حق فقمت مديله حسنات، وهكذا وهكذا وهكذا، بتقعد توزع شيء من حسناتك. انت الحمد لله معدي دلوقتي، لكن بتخسر شوية شوية شوية لحد ما يأخذ كل العباد حقوقهم. خلاص الحمد لله كلنا دلوقتي كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نقوا وهذبوا، بقيت صالح أن تدخل الجنة الآن، لا عليك ذنوب، لا عليك أوزار، لا عليك خطايا، ما عليكش أي حاجة لا ربنا سبحانه وتعالى ولا للعباد، أنت جاهز دلوقتي. هنخش على طول الجنة؟ لا، هنستنى شوية. نستنى مين؟ نستنى الرسول صلى الله عليه وسلم. الجميع ينتظر حتى يأتي رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يفتح باب الجنة إلا له صلى الله عليه وسلم. فيأتي رسولنا صلى الله عليه وسلم، الناس جميعا وقوف تنظر إليه، تسعد بقدومه صلى الله عليه وسلم، يا رب يحشرنا معه في زمرته يا رب. فلما يأتي الحبيب صلى الله عليه وسلم يتقدم حتى يصل إلى باب الجنة، فيطرق باب الجنة، باب حقيقي، والرسول صلى الله عليه وسلم واقف بيطرقه بنفسه. الكلام ده هنعيشه يا أخوانا، مش أرواحنا، هنعيشه كده بأجسادنا، أجساد طبعا مناسبة لهذا الظرف وهذا الزمن وهذا الجو وهذه الطبيعة الجديدة التي نمر بها، لكن هي حياة حقيقية مادية عايشينها، بنروح وبنيجي وبنتزور وبنشوف وبنعلق على الأمور وبنستعجب من الأشياء، وبسأل جارك اللي واقف جنبك وصاحبك، وبتشوف ناس انت عارفهم كانوا معاك في الدنيا وبتفكروا بعض باللي كان في الدنيا، فاكر لما كان كذا وفاكر لما كان كذا، فاكرين لما كنا بنشوف هذا البرنامج، لما كنا بنصور هذا البرنامج، لما هذه الأحداث هتشوفها وتفتكرها وتشوف أثرها موجود في يوم الـ الـ القيامة وفي على القنطرة وأنت قريب من دخول الجنة. يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يطرق الباب، فيرد عليه من داخل الجنة خازن الجنة رضوان، فيقول من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت ألا أفتح إلا لك، لا أفتح الباب إلا لك. فيفتح الباب رضوان، فيدخل الرسول صلى الله عليه وسلم أول الداخلين، أول من يطأ الجنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ياريت لو تعمل حاجات بيحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تبقى جنبه، أكثركم أو أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، أقربكم مني يوم القيامة أكثركم صلاة علي، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. هذه وسائل تقرب بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره كتير كتير. كل اللي ماشي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما التصقت بالسنة أكتر كلما قربت منه أكتر، كلما بعدت عن السنة كلما بعدت عنه. في ناس بعيدة عن السنة قوي هتقع هناك فوق الصراط في داخل جهنم، مش هتكمل المشوار. فنسأل الله العافية والسلامة. فيدخل الرسول صلى الله عليه وسلم، من الذي يدخل مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ في مجموعة هتدخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يخش، نسأل الله أن يلحقنا بهم. هذه المجموعة وصفها رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما جاءه يهودي، أحد اليهود جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يختبره في قضايا معينة حتى يتثبت من أنه رسول، فجاء إليه وسأله يا محمد صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يعني يوم القيامة، أين يكون الناس يوم القيامة؟ هيكونوا موجودين فين؟ خلاص الأرض ما عادتش هي الأرض، كل شيء اتغير، الجبال راحت والبحار فجرت والسماء تفطرت والكواكب تناثرت، الوضع بقى مختلف تماما عن وضعنا دلوقتي. فيقول أين سيكون الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم في الظلمة دون الجسر. يعني ايه الكلام ده؟ الجسر اللي كنا لسه بنتكلم عليه من شوية المضروب فوق جهنم، قبليه الارض اللي فيها المحشر، الارض دي ظلمة تماما، في الظلمة دون الجسر، الارض دي ظلمة ظلمة ظلمة، انت مش شايف اي حاجة. لكن بعض الناس يا اخواني في هذه الظلمة يرون، يرون يقدر يشوف في هذه الظلمة، هيجيب منين النور؟ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى هذا النور بين أيديهم، هو ماشي في هذه الأرض المظلمة تمام، ما في شمس خلاص، ما في كواكب، ما في نور من أي نوع، لكن في ناس بطريقها منور يوم القيامة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. إيه سبب النور ده؟ أسباب كتيرة جدا موجودة في السنة، منها على سبيل المثال كما يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. إيه الجمال ده؟ بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. مين الناس اللي ماشية في الظلمة إلى المساجد؟ الناس اللي رايحة صلاة العشاء واللي رايحة صلاة الفجر. اللي بيروح صلاة الفجر في الجامع واللي بيروح صلاة العشاء في الجامع، في هذا الجو المظلم الجزاء من جنس العمل. إذا كنت أنت أرهقت نفسك في الدنيا ومشيت في الظلمة عشان تروح المسجد، فربنا يبدلك بدل الظلمة اللي أنت تعبت فيها في الدنيا نور يوم القيامة، نور يوم القيامة، فيكون لي معاك نور، وانت لان انت ما شاء الله كنت من مصلي الفجر او مصلي العشاء في المسجد. انا لازم افكر في العبادات بهذه الصورة، ولازم افكر في المعاملات بهذه الصورة. زي ما قلنا من شوية، انا وكافل اليتيم كهاتين، تساوي ايه ان انت يوم القيامة وانت داخل كده الجنة تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم سحبك من ايديك ومدخلك معاه؟ انا وكافل اليتيم كهاتين، لازق فيك تماما، ما تشوف يتيم وتكفله. مش دي برضو حاجة ممكن تكون احد مطامحك واهدافك في الدنيا؟ بدل ما واحد عمال يفكر في انه ازاي يوسع املاكه، والشقة بدل ما تبقى 3 اوض تبقى 4، والعربية ما تبقى كذا تبقى كذا، وحياتي ومرتبي ووظيفتي، فكر في الارض الاخرة، في الحياة المستقرة حقيقة. ادي اليات اهو رصاصا بيديهالك لتوسيع املاكك في الاخرة، وهي املاك حقيقيه، عشان تخش بدري بدل ما تتاخر، عشان تاخد ملك كبير بدل ما يكون اصغر من غيرك، وهكذا وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ساله اليهودي: اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات؟ قال: في الظلمه دون الجسر. طيب بعد كده قال صلى الله عليه وسلم: ثم يدخلون الجنه. قال اليهودي: فمن اول من يدخل الجنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين. فقراء المهاجرين أول ناس هتخش الجنة، فقراء المهاجرين، لأن الناس ديت هي اللي على كتافها اتبنت الأمة الإسلامية كلها. الناس اللي تابت في الأول وكدحت وأنفقت وتعذبت وتبهدلت، وهكذا يا إخواني. كل إنسان يقوم ببداية عمل صالح يكون هو أول واحد عمله، يحصل من الخير ما لا تتخيلون، ويكون إن شاء الله يوم القيامة من السابقين السابقين، مع أنه من المتأخرين، كما قال الله عز وجل في سورة الواقعة: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. في برضو ناس من الآخرين هيحصلوا الأولانيين دولت. ليه؟ لأنهم بدأوا أعمال في الدنيا، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فقراء المهاجرين هؤلاء هم الذين بدأوا عمل ما. أنت بدأت دعوة الله عز وجل في جامعة، في مدرسة سنة واثنين وثلاثة، وبدأت الدعوة تنتشر في كل المدرسة في كل الجامعة، الخير كله رجع لك انت. بدأت عمل خيري معين لكفالة الأيتام في الحي بتاعك، بعد سنة سنتين بقى في 200-300 واحد بيكفلوا، مش انت اللي بتكفلهم، ده غيرك وغيرك وغيرك، بس انت اللي بديت. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فقراء المهاجرين يدخلوا الجنة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أول ما يدخلوا يقول اليهودي: فما تحفتهم عند دخولها؟ إيه هي الجائزة اللي ياخدوها أول ما يخشوا؟ قال صلى الله عليه وسلم: زيادة كبد النون. زيادة كبد النون، إيه كبد النون؟ كبد النون يعني كبد الحوت، حتى قطعة معينة من كبد الحوت بتقدم ليهم، بتطبخ بطريقة معينة، بتتشوي بطريقة معينة. ده أجمل شيء يعطى لفقراء المهاجرين أول ما يخشوا، قبل ما يأكلوا حتى، قبل الطعام الرئيسي، يعني زي ما احنا بنسميها في الدنيا كده المقبلات، حاجة كده تفتح نفسك. أو أنت لسه داخل، برسول الله عليه وسلم اتعمل حفلة، حفلة يستقبل فيها هذه الزمرة الأولى، وأول حاجة تقدم لهم في الأطباق يقدم لهم زيادة كبد النون. فقال اليهودي فما غذاؤهم على إثرها؟ طب بعد ما ياخدوا زيادة كبد النون هياكلوا بقى إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. الله أكبر، ده في طور معين دلوقتي بيتربى عشان يدبح للناس اللي هتخش الجنة الأول. طور معين بيأكل من أطراف الجنة، لحمة خاصة جدا، طبخة خاصة جدا، رعاية خاصة جدا، استقبال خاص جدا. ينحر لهم ثور الجنة عشان يأكلوا منه الغذاء الأول، أول طعام يأكلوه في الجنة. ثم فقال اليهودي وماذا يشربون بعد ذلك؟ قال يشربون من عين كانت سلسبيلة. يشربون من عين السلسبيل التي نعرفها جميعا، ياخذوا كبايات يشربوا منها جميعا في هذه اللحظة. هذا أول استقبال، وهو استقبال متكرر بعد ذلك لعامة المؤمنين، وفي ذلك تفصيل نأخذه بعد الفاصل، فابقوا معنا. عابر السبيل، عابر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا ريت تكونوا عشتوا معنا قبل الفاصل في الجو بتاع الجنة، جو استقبال مهيب بيتعمل للزمرة الأولى. الناس اللي هتخش بعد كده برضه هتستقبل استقبال عظيم، تجتمع الملائكة يمين وشمال وانت تخش يهنوك، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طول ما واحد داخل، تخيل انت كده لما بتروح تزور عظيم من العظماء، رئيس دولة، ملك من الملوك، فبتدخل القصر فبتلاقي واقف على اليمين وعلى الشمال حرس وخدام يمين وشمال، وناس بتحييك وناس بتستقبلك وناس بتهنيك وبتكرمك، وبيقابلك بعد كده ناس جوه بيأكلوك وبيشربوك وبيستقبلوك وبيقعدوك، يعني ملك تاني. احنا شفنا في قصور ملوك هنا وهناك اشياء احنا ما كنا نتخيل انها على ارض الدنيا، وهذا كله صناعة بشرية، ما بالك باستقبال رب العالمين لعباده المؤمنين في الجنة. الملائكة واقفة على الجنبين تهنيك ان انت الحمد لله نجحت، نجحت، الف مبروك. اي نجاح في الدنيا يساوي هذا النجاح يا اخوانا. يا اما الناس كسبت ونجحت وخدت شهادات واتجوزت وخلفت وتجرت وعندها اموال وصفقات ونجاحات كتيرة، هل هذا نجاح يقاس بهذا الذي نتكلم عنه الان؟ وقد انتهى زمن التعب، وانتهى زمن التكليف، وانتهى زمن الطلبات. ما في عليك قيود، ما في عليك اوامر، ما في عليك طلبات، ما في اي شيء، انت فقط جاي تنبسط. اجازة طويلة طويلة طويلة، أبد الآبدين، أبد الآبدين في هذا النعيم. أول ما تخش الجنة على طول بعد الاستقبال ده تقوم جاي سايبهم، طبعا إذنكم، سلام عليكم على بيتي عدل، وانت شرفك ببيتك، يقول صلى الله عليه وسلم فيذهب كل واحد إلى مسكنه في الجنة، فلكل واحد من المؤمنين أعرف وأدل بمسكنه في الجنة من منزله كان في الدنيا. يعني زي ما انت دلوقتي بتطلع من شغلك تروح بيتك ما بتسألش حد، انت عارف بيتك كويس، بتاخد المواصلات المناسبة وبتنزل قدام بيتك وبتخش بيتك بمنتهى البساطة، ده بيتك. هكذا تدخل حتى في اليوم الأول لدخولك الجنة، تدخل إلى بيتك وكأنك تعرفه تماما معرفة. تاخد بقى أول صاروخ ولا أول الله أعلم الوسائل المواصلات شكلها في الجنة، لحد ما توصل للبيت بتاعك في كوكب ايه، في حي ايه، في شكل ايه، الله اعلم يا اخواني. واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، تدخل على الملك بتاعك، ما شاء الله لا قوة الا بالله، تخش على البيت بتاعك، القصر الضخم الهائل ده بتاعي، بتاعك. ساعات القصور في الجنة يا اخواننا بيبقى عرضها 100 كيلو، 100 كيلو قصر واحد، ازاي يعني من مصر، من القاهرة الإسماعيلية مثلا، ده مسافة قصر واحد بحدائقه بجناتي، لا ده البناء نفسه، ده لسه الجنات برة، لسه الحدائق برة، ده البناء واحد كما قال صلى الله عليه وسلم في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، لؤلؤة واحدة مجوفة كبيرة كده عبارة عن خيمة، ده بيت أحد المؤمنين، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى أحد منهم الآخر. يعني عندك هنا عيلة وهنا عيلة وهنا عيلة، ما شاء الله ربنا أكرمك، عندك من الحور العين واحد متجوز اتنين واحد متجوز تلاتة، خلاص هتفك بقى من الحصار بتاع الدنيا ده، ما شاء الله ربنا يديلك، هتبقى عندك تلاتة واربعة وخمسة وسبعة، ولو مت شهيد عندك 72. البيت واسع جدا ضخم، يقول صلى الله عليه وسلم طولها في السماء 60 ميلا، 60 ميل يعني حوالي 100 كيلو تقريبا. هذا مساحة قصر من القصور. مبني ازاي القصر ده؟ مبني طوبة ذهب وطوبة فضة، طوبة ذهب كما وصف صلى الله عليه وسلم، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفر. ملاطها يعني المونة اللي معمولة بين الطوبة والطوبة عشان تمسك الطوب في بعضه. انت بتتكلم على بيت حقيقي موجود مبني بشكل معين، زي ما احنا بنبص على بيوتنا دلوقتي، ده مبني من الطوب الطفلي، وده مبني من الطوب اللي مش عارف ايه، وده الطوب ايه، انواع طوب مختلفة. هناك الطوب اللي موجود في الجنة، طوب اللي موجود ده عبارة عن واحدة ذهب وواحدة فضة، والمونة اللي في النص موجودة ايه؟ موجودة مسك اذفر. فأول ما تشوف البيت طبعا تذهل، تخش على البيت، البيت حواليه جنينة رهيبة، مساحة هائلة من الحدائق، والأرض اللي انت ماشي فيها فيها ممرات بتوصل ما بين الباب اللي انت دخلت منه وباب الجنينة من بره لحد باب القصر، في ممرات جوه الجنينة. يقول صلى الله عليه وسلم حصباؤها اللؤلؤ والياقوت. اللي انت ماشي على الارض اللي انت ماشي عليها ديت عباره عن لؤلؤ وياقوت. عندنا احنا هنا في الدنيا نحط فيها زلط، مش كده؟ وده حتى بيوت العظماء لا مفروشه زلط، مفروشه رمل، مفروشه ورد، مفروشه اي حاجه، لك هذه مفروشه لؤلؤ ومفروشه ياقوت كما يقول صلى الله عليه وسلم حصباؤها اللؤلؤ والياقوت. وتمشي تخش عشان تشوف البيت بتاعك، ايه رايك في البيت بتاعك؟ تحب يكون عندك واحد كمان اتنين تلاتة عشرة؟ كتر في البيوت اللي يكون عندك في الجنة. في ناس عندها بيت، وفي ناس عندها 20 بيت، وفي ناس عندها عشرات الالاف وقد يكون ملايين من البيوت، لانه بيعمل حاجات تعمل بيوت في الجنة. زي ايه مثلا؟ زي كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ايه رأيك في الكلام ده؟ اللي يبني جامع لربنا سبحانه وتعالى يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة. طب مش ده مشروع مفروض نعمله؟ مش مفروض نعمل مشروع بناء بيت في الجنة؟ طب ايه المقدمة بتاعته ولا الاموال بتاعته؟ الاموال بتاعته اللي هتحطها في بناء مسجد. طب واحد يقول لك والله ده الكلام ده بقى اصبح خاص بالاغنياء، يا خسارة، انا فقير، انا مسكين، ما عندي القدرة ان انا ابني مسجد. فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك حديث جميل قوي، يقول لك من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. طب ايه مفحص قطا ده؟ مفحص قطا يعني عش طائر اسمه القطا، طائر القطا ده زي العصفور، يعني عش عصفور. لما تبني لله عز وجل عش عصفور مسجد، ربنا يبني لك بيت في الجنة. طب واحد يقول لك طب وانا هبني ازاي عش عصفور؟ مين هيصلي فيه ده؟ يعني لو انا جيت جنب بيتي كده وقمت عامل عش عصفور قلت له ده مسجد، هل كده بنى لي بيت في الجنة؟ لا، مش ده المقصود يا إخواني. المقصود إن أنا حتى لو ساهمت في مسجد من المساجد بمقدار عش عصفور في داخل هذا المسجد الكبير، فأنا ربنا بيبني لي بيت في الجنة على قد إمكانياتي، على قد أنا معيش إلا هذا الحجم، دفعت وربنا معوضني قصر في الجنة، قصر في الجنة. مفحص قطابة ممكن يكون ثمنه 500 جنيه أو 600 جنيه أو 1000 جنيه في بيت من بيوت الرحمن في الدنيا، قول مثلا بيتكلف 500,000 كل البيت، شارك انت في حته منه. طب رعاتك للمسجد، حط الكلام ده في دماغك. اهل الحي الواحد اللي عندهم مسجد مش كويس ولا مهدوم ولا مكسر ولا، اجتمعوا مع بعض ونظفوا المسجد وحسنوه وجملوه بحيث يكون شكله جميل والناس تقبل على الصلاه فيه. هذا هو الغرض، انك تخلي الناس تصلي. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي هذا الاجر نقلا عن رب العزة سبحانه وتعالى الذي يعطي هذه القصور في الجنة، يعطي هذه القصور لمن جمل هذه البيوت لكي يصلي فيها الناس. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. تسمعوا عن مسجد كأني أكلت؟ مسجد لطيف قوي اسمه كأني أكلت، انت سمعتوها صح، كأني أكلت. يعني ايه الكلام ده؟ واحد فكر يعمل مسجد في تركيا، ماهوش إمكانيات، مسكين فقير، لكن نفسه يعمل لله مسجد. عندما سمع هذا الحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فراح عمل إيه؟ قال لك أنا كل ما أشتهي أكلة مش أساسية في حياتي هحط فلوسها في صندوق وأقول كأني أكلتها، كأني أكلت الأكلة ديت. والله أنا النهاردة نفسي في بسبوسة، بس أنا ممكن أعيش من غير بسبوسة. طب البسبوسة منها كام؟ 7 جنيه. خلاص الحتة اللي كنت 7 جنيه في الصندوق. طيب بكرة أنا نفسي أكل موز، خلاص كأني أكلت الموز ومحطط ثمن الموز في الصندوق، كأني أكلت النهاردة شريت النهاردة كوباية عصير. ممكن أعيش من غير عصير، يوم حاطط 8 كوباية العصير في الصندوق. قعد على كده عدة سنوات وفتح الصندوق ولقى فيه فلوس الحمد لله. الكلام ده معاصر في زماننا دلوقتي، لو انت دخلت على الانترنت وكتبت مسجد كأني أكلت هيطلع لك صورة المسجد. وقام شاري حتة أرض على الطريق في تركيا، حتة أرض كده، وما عندوش إمكانية بالفلوس ديت إن هو يبني مسجد كبير وفقير، فاشترى حتة أرض في الطريق عشان تبقى رخيصة، وقام مصور هذه الأرض عمل عليها صور كده وبرضه مش مكلف، وقام حدد القبلة والأرض فيها نجيلة من تحت زراعها نجيلة، وخلاص بقى مسجد. الناس اللي معدية على الطريق ده كله بيجي لها وقت الصلاة بتخش المسجد ده تصلي، مسجد حاطط عليه مسجد كده كأني أكلت، والناس كلها تخش تصلي، والصورة اللي موجودة في الإنترنت فيها ما شاء الله جموع موجودة داخل المسجد ده بتصلي. اللي عنده طموح يا أخوانا يحققه، الراجل دماغه في قصر في الجنة، هل يستطيع أحد من البشر أن يحرمه من قصر في الجنة؟ من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. خلاص الحمد لله هذا يقين، الراجل ده عنده بيت في الجنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب انت عندك حوالين البيت ده هو جنينة، جنينة واسعة فيها حدائق فيها أشجار فيها زهور فيها فيها فيها، طيب ما تحبش تكون أوسع شوية؟ ما تحبش تكون الزهور أغلى شوية أجمل شوية أسعد شوية؟ أحب. طب أعمل إيه؟ شوف الحوار اللطيف الذي دار بين حبيبنا صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما كان في رحلة الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم. قابله صلى الله عليه وسلم وكان في السماء السابعة سيدنا إبراهيم، وكان يجلس وظهره مرتكن على البيت المعمور، موضوع كبير قوي، فقعد راكن على البيت المعمور. سيدنا صلى الله عليه وسلم قابله كلمه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام، أقرئكم أنتم أيها المشاهدين والمشاهدات، أقرئ أمتك مني السلام وقل لهم اسمع وصية أبيك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقل لهم إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، ما تضيعوش وقت يا أخوانا، إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وإنها قيعان، هنيجي لمعنى كلمة قيعان بعد شوية، وإنها قيعان وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني إيه الكلام ده يا أخوانا؟ واضح إن الجنة طيبة التربة وواضح إن الجنة عذبة الماء، الكلام ده مفهوم، لكن بيقول قيعان. يعني إيه قيعان؟ القيعان هي جمع كلمة قاع، والقاع في اللغة هي الأرض المنبسطة التي ليس فيها أشجار. والعلماء وقفوا قدام الحديث وقالوا إزاي الجنة ما فيهاش أشجار؟ إحنا عارفين إن الجنة فيها أشجار كثيفة للغاية، فيها جنات كثيرة وفيها أشجار عظيمة وفيها وفيها وفيها، فازاي؟ فقالوا في تفسير الحديث الجنة قيعان، أرض منبسطة ليس فيها أشجار، إنما تزرع هذه الأشجار بعملك. عايز تزرع اشتغل، كل ما تشتغل يتزرع لك في الحديقة بتاعتك زرع جديد. فيقول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإن غراسها، أدي الزرع بتاعها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كتر منهم بقى طول ما انت ماشي قول الكلام ده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنا في الحلقة دلوقتي قلتهم 4 مرات تقريبا، كل مرة بقولها بيتزرع لك شجرة هناك في الجنة، زهرة هناك في الجنة، نبات هناك في الجنة، وكل الإخوة المشاهدين والمشاهدات اللي بيرددوا معايا دلوقتي ليهم الكلام ده، ولو علموا الكلام ده لأولادهم هياخدوا أجر أولادهم دون أن ينقص ذلك من أجور أولادهم شيئا. طب وجيرانك في البيت، طب وأصحابك في العمل، طب عندما ينتشر هذا الجو من الذكر ينصلح حال الناس على الأرض وتبنى وتعمر البيوت والحدائق في الجنة. إيه أحسن من كده؟ يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له في الجنة نخلة. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، أدي ثلاث نخلات اتزرعوا لي في الجنة دلوقتي. سبحان الله العظيم وبحمده، أدي واحدة رابعة. قول كتر فضل الله عز وجل لا حد له. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، النص الأولاني بتاع النخلة سبحان الله العظيم وبحمده، في نص تاني يقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة كل يوم غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تخيل انت لما يكون عندك ذنوب قد زبد البحر، زبد البحر بينتهي؟ لا ينتهي. لو انت عندك ذنوب بهذا الكم الهائل وواظبت على ذكر الله عز وجل بهذه الصيغة سبحان الله وبحمده 100 مرة كل يوم، فإن الله عز وجل يغفر لك الذنوب، وبالتالي تتوسع لك الأملاك في هذا الملك العظيم في الجنة. اشتقتوا للجنة؟ اشتغلوا. لا تؤخذ الجنة بالتمني، إنما بالأعمال وبالجد وبالسهر وبالتعب لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عابر سبيل والحق في التوه الدليل، رافع جبيني للحياة، معرفش صعب ومستحيل، ساعد أصيل والعمر لو نعرف قليل، وكلنا عابر سبيل، عابر سبيل والحق في التوه دليل، رافع جبيني للحياة، معرفش صعب ومستحيل، ساعد أصيل والعمر لو نعرف قليل، وكلنا عابر سبيل.